هذا يسأل الراجع عن حديث قوة بن عبد الرحمن. كان فيما سبق أن قوة بن عبد الرحمن أنه يروي منكرات كما نص على ذلك الإمام أحمد، كما ذكرنا أدلة على ذلك، ومن هذه الأدلة حديث كل عمر ذبال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهذا من منكراته، وأن الصواب أنه مرسل للزهري كما رواه أصحاب الزهري شعيب بن أبي حمزة والسعيد بن عبد العزيز التنوخي وغيرهم من أصحاب الزهري ومنهم عقيل أيضا، وأنه أخطأ فوصل بذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وكذلك أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أيضا الصواب أنه من مرسل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، وأن قوة قد أخطأ فوصل أيضا بذكر الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.